لقد من الله قل فادرءوا عن أنفسكم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء فانقلبوا بنعمة إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين صدق الله العظيم.